بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في ولاية مينيسوتا وفي عموما وفي مصر الفريق خصوصا أن نرحب بصاحب الفضيلة العلامة الجليل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن صالح العبيد حفظه الله تعالى. الشيخ عبد الله العبيد من كبار أهل العلم وممن يعني جمع الله تعالى له بين إتقان جميع علوم الشريعة من قراءات وفقه وحديث وغير ذلك من العلوم، ويتميز يعني صاحب الفضيلة برحلته الطويلة في طلب العلم من أقصى شرق الأرض إلى أقصى غربها، فله مئات المشايخ قرأ عليهم في الهند وباكستان والشام ومصر واليمن وبلاد المغرب العربي وغيرها من البلدان. فهذه الفرصة يعني لا تعوض إن شاء الله في الاستفادة من صاحب الفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أولي الميامين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياة الله سيد الأخوة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل لكم المثوبة برحلتكم ومجيئكم إلى هذا المكان المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أنفسكم وفي أعمالكم وفي أعمالكم وذرياتكم وأن ينفع بكم الأمة ولا سيما في هذه البلاد. في هذه الدورة الحقيقة سنخطب يعني كما رتب يعني فضيلة الشيخ الدكتور وليد سلمه الله وجزاه خيرا على هذه الدعوة الكريمة. سنقرأ عدة كتب، وهذه الكتب الحقيقة يعني نبدأ بأهمها وهو كتاب يعني إمام الأئمة وهو الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه. الإمام مالك قلنا أنه إمام الأئمة لأنه يعني قرأ عليه في حلقته واجتمع في حلقته ما لم يجتمع لعله في تاريخ الإسلام في حلقة أحد بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ورضي عنه كان من أصحاب مالك، والإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه كان من أصحاب الإمام مالك، وهكذا بقية الأئمة يعني محمد بن الحسن الشيباني وغيرهم أئمة كثيرين، يعني بل إن الثوري والأوزاعي وجمهرة كبيرة من الأئمة حملوا عنه العلم. فالإمام مالك رحمه الله كان الذهبي رحمه الله يستغرب في حياته، كان حياته حياة الملوك، كان له خدم وكان له جبة بثمن دينار وكان له قبة من الملك والمأكل والمشرب، وكان رحمه الله يعني يتعجب منه، يعني عادة العلماء ليسوا كذلك يعني، ولكن سبحان الله جمع الله عليه القلوب ولم يزد الناس كما قال الذهبي فيه إلا افتتان، يعني ازدادوا في محبته. والحقيقة أن السر في ذلك أن المحبة بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يضعها في قلوب من أحب من عباده، كما قال الله تبارك وتعالى عن إمام من أعظم أنبياء الله رسول الذين أرسلوا إلى أهل الأرض وهو موسى عليه السلام، وألقيت عليك محبة مني، ولكنه في أشرف رسول أرسل في هذا العالم هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، قال في ولتصنع على عيني، قال في موسى وقال فيه في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال الآية؟ فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والسياق العربي أنتم عرب تعرفون الفرق بين ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني وبين بأعيننا، الفرق ظاهر فيها. فالمحبة هي بيد الله تبارك وتعالى، وستعرفون سر هذه المحبة حينما تقرأون هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي قال به الإمام الشافعي إنه لم يعني لا أصح تحت السماء أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب مالك، ستجدون فيه من الفقه وتعظيم الشريعة والورع مدرسة حقيقة. كتاب الإمام مالك هذا كما كان هو مدرسة جمعت أئمة العلماء كذلك كتابه مدرسة. وأنا الحقيقة دائما أحث طلبة العلم على أن يتعلقوا بالعلماء. أليست الوصية من المفكرين بأن يتمسك الإنسان بالناجحين؟ هذه وصية كل أب ناجح أو كل أب يريد لولده أن ينجح. كذلك الأئمة تريد أن تشرف تمسك بهؤلاء الأئمة، شد حبالك معهم، اقرأ كتبهم. الله عز وجل ما خصهم بالذكر، وجعلنا لهم لسان صدق للآخرين، ما جعل الله عز وجل لهم هذا اللسان وجعل لهم هذا الذكر. الذين نحن بيننا وبين الإمام مالك أزيد من 1200 سنة، يعني نحو 1300 سنة، ومع ذلك هذا الكتاب وصلني، قرأته على عدة من العلماء. ذكرته هنا في هذا الكتاب 3 أظن منه، وسمعته من بأطرافه من أوله إلى آخره، وشيخي قرأه من أوله إلى آخره، وشيخه إلى أن وصل إلى الإمام مالك رحمه الله. ما كان الله ليحفظ كتابا بهذا الحفظ كحفظ كتابه، وإن كان حفظ الكتاب أجل في نوع الحفظ، في همزاته وبداته وشداته إلى آخره، لا شك أنه نوع آخر أكثر من الله حفظه. إلا أن الله حفظ هذا الكتاب لنا بهذه الصورة، إلا لأن هذا الكتاب الله تبارك وتعالى يحب منا أن نعتني بهذا الإمام وهذا الكتاب. وإلا ما فائدة أن العلماء رحمه الله تمسكوا فيه بكل زمان، فإذا جاء زماننا تأخرنا وعرفنا عن هذا التصوف. قبل أن أبدأ يعني أسمعكم حديث الرحمة المسلسل بالأولية عند العلماء، وهو أول حديث سمعته على جمع من مشايخي، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمهم من في السماء. فهذا الحديث أول حديث سمعته من مشايخي، وهو أول حديث تسمعونه من محبكم. أما كتاب الإمام مالك رحمه الله، قبل أن نبدأ به أحب أن أنبه على مسائل. أولها أننا في هذا الكتاب لم نشرح كل شيء، لأن شرحنا كل شيء لا ننتهي بعد سنتين أو ليس أسبوعين، فنحتاج نحن إلى أن نمكث مسائل مهمة في مزايا هذا الكتاب، مسائل من الفقه، مسائل من الحديث، مسائل من التفسير، مسائل من القرآن إلى آخره، بحيث إذا انتهينا من الكتاب قد خرجت لنا أهم شيء، وهو القواعد العلمية التي انطلق منها مالك رحمه الله، التي هي فقه السلف حقيقة. فكتابه هذا هو يبين لك ما فقه السلف، وهي مسألة مهمة في طريقة التعامل مع الشريعة، مع نصوص الكتاب ونصوص السنة. وإذا لم يوجد مسألة فيها نص من كتاب السنة فهي لازمة على الإنسان. سنرى أن مالك رحمه الله طبق هذا بامتياز، ولهذا والدليل على ذلك أنه كتب موطئات في زمانه كثر، وقال له يا رب لقد كتب موطئات، فقال كلمة تكتب بماء الذهب، قال: ما كان لله يبقى. وبالفعل شوف كيف الكلمة، ما كان لله يبقى، ألقى الله هذا الكتاب هذه نحو 1300 سنة، ليس ألقاه هكذا بل ألقاه مسموعا تسمعونه هذا اليوم سماعا متصلا إلى الإمام مالك رحمه الله. وهذا في السنة ليس كثيرا، عندنا عدة كتب اتصلت لنا بالسماع كالبخاري ومسلم وبقية كتب الستة، ولكن تسلسل كتاب مالك هو تسلسل حقيقة فريد لأنه أقدم الأئمة رحمه الله. فهذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، ينبغي أن نعلم أن الرواية التي نقرأها اليوم هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وأذكر لكم قضية المحبة وهو سر يستودعه الله في قلوب من أحب من عباده. يحيى بن يحيى الليثي هذا تلاميذ مالك لعلهم ينيفون على 1000 أصحاب مالك، ولكن يحيى بن يحيى هو من أقلهم علما، وهو من أقلهم يعني اشتغالا بالحديث، بل إنه رحمه الله أخطأ، هو يحيى أخطأ في رواية الموطأ في أشياء، والصواب مع غيره كعبد الله بن مسلم القعنبي والشافعي والإمام رضي الله عنهم جميعا، الصواب معهم لأنه لم يضبط بعض الأشياء في الكتاب. ومع ذلك هذه الرواية هي التي بقيت أضبط روايات الموطأ التي بقيت مجموعة في كتاب هي هذه. السر نعرفه بهذه الكلمة، يحيى بن يحيى الليثي كان آية من آيات الله في التعبد والتأله والزهد والمراقبة وتعظيم الله تبارك وتعالى، كأنه نسخة من الإمام مالك، لكن في العلم لم يكن كمالك. هذا الرجل كان عمار بن معروف نهاه عن المنكر، جلس عند الإمام مالك رحمه الله وبعض أصحاب مالك الذين أخذوا عنه العلم، ربما انصرفوا عن الإمام مالك بأشياء، لكنه هو رفض رحمه الله إلى أن يلازم غرز مالك ويلازم رجلان، حتى فر من سماعه وفر من الأخذ على مالك في سنين، ثم إنه رجع. أين رجع؟ جاء من أقصى الدنيا في أوروبا في إسبانيا في الأندلس، ورجع إلى بلده ونشر فيها علم مالك ونشر فيها المرجع. أصحاب مالك قد تقول لي كلهم علمهم صالحين، مالك صحيح، لكن هذا الرجل اعتنى بمالك وفقهه ما لم يعتني به أحد، وهذا أصل في الشريعة، أن من اختص بشيء صرف الله الأمر إليه. ولهذا من القاعدة الشريعة أن من الحيازة للشيء طريق إلى الأولوية فيها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لها فروع كثيرة في الشريعة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من مكانه ثم راجع إليه أو حق به؟ لأن له نوع حيازة لهذا المكان سبق، وقال من سبق إلى ما في كتاب المواد، سيأتينا في كتاب إحياء المواد، من سبق إلى شيء أو من سبق إلى أرض ليس في أحد فهو أولى بها من السنة. وقال له يا رسول الله نضرب لك قبة في نمرة خيمة، قال لا، منا مناخ من سبق، الذي يسبق إلى شيء له نوع اختصاص. هذا أصل في الشريعة، أصل في العلم، أصل في الأماكن، أصل في الأملاك، أصل في نشر العلم، أصل في نشر الدعوة. وهذا الأصل على كل حال لا نطيل به، أنا ما أحب أن نطيل في أشياء يعني ولا هذا باب عظيم يعني لو يعني تتبعناه. حصل ليحيى بن يحيى أوهام بينها العلماء رحمه الله بهذا الكتاب. فإن قال الإنسان أين الأئمة من أصحاب مالك؟ ألم ينتشر حديثهم؟ الجواب نعم قد انتشر، ولكن بطريقة أخرى. فمثلا البخاري رحمه الله خرج رواية عبد الله بن سلمة قام بكثيرة، لأنه قرأ على البخاري، قرأ على الإمام مالك نصف الموطأ، وسمع من مالك نصف الموطأ الآخر، فلهذا البخاري رحمه الله قدمه على رواية يحيى. فهي تجدونها الصحيحة. والإمام الشافعي رحمه الله مروياته عن مالك محفوظة بحمد الله. أين هي؟ في كتابين، أولهما مسند الإمام أحمد، وثانيهما وهو الأول في الحقيقة، الأول هو كتاب الأم له وسائر كتبه، فتجدون في الأم أخبارنا مالك، فقد يعني وضع أو صدها في كتاب الأم، وكذلك كتاب المسند للإمام أحمد رحمه الله، ففيه من الرواية الشافعي عن أحمد قدر حسن. وهكذا عن أصحاب مالك من غيره كرواية أبي مصعب وغيره. المقصود هنا أن كتاب مالك يعني حثته عناية، يعني الله تبارك وتعالى يعني اعتنى به عناية وتناقه العلماء، حتى قيل إن له أكثر من 1000 شرح. والحقيقة أن هذا 1000 شرح هذه منها شيء موجود عندنا ومبسوط بحمد الله، ومنها شيء يعني كبقية الكتب أحيانا تكتب ولا يدرى أين هي. الإمام مالك رحمه الله أعلى ما عنده الثنائيات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، التابعي ثم الصحابة، ولكن ترتيبها بحسب الكثرة والقلة أولها أكثرها ثلاثيات، ثم الرباعيات، ثم الثنائيات. وأما الخماسيات فليس يوجد في موطأ مالك أو إلا شيء نزل يسير أظن 1 أو 2 أو مجموعة يعني قريبا. المسألة أيضا مهمة، وهي كتاب مالك هذا كتاب عظيم، وفيه مسألة أو مسائل سنأخذها حقيقة، ولكن أنا أقول تفصيل أحدها الآن أو إحداها الآن، ثم التفريع عليها سيكون فيما بعد، وهي قضية المرسل. المرسل كان عند السلف عبارة عن مصطلح يريدون به الحديث الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، وهذه الواسطة إما أن تكون يكون فيها بين التابعين صلى الله عليه وسلم صحابي واحد، وقد يكون اثنين، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون أربعة، يسمون هذا كله مرسل. وكذلك الحديث المنقطع بين راوي وراوي يسمونه مرسل. الحديث الذي فيه تدليس دلسه أحد الرواة عن شيخه لم يسمعه منه، إنما سمعه من آخر وحدث عن شيخه بصيغة تحت من السماع فقال عنه، هذا كذلك عند السلف يسمونه مرسل وأشبه ذلك. الحديث المنقطع والمعضل الذي عند المتأخرين هذا كله استرحال كلها باسم مرسل عندهم. وأنا أدعو الحقيقة يعني كثيرا في كل بلد يزورها إلى أن طريقة السلف أحسن من طريقة الخلف. أليس نحن عندنا اعتقاد أن الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد أحسن من مشايخنا الموجودين الآن؟ أليس كذلك متفقين على هذا الأصل؟ يعني في أحد من الشافعي اليوم؟ أنا أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنك لو جمعت 100 عالم ليس واحد 100 عالم في هذا الزمان لا يأتون مثل الشافعي ولا أحلف والله العظيم بها. ولو حلفت أنه والله لا يوجد الآن مثل مالك بل 100 من أبناء ولو جمعت ما كانوا مثل مالك والله أنا أفتيك بأن لا تحلف. هؤلاء الأئمة أين تجد مثلهم؟ فإذا اتفقنا نحن على هذا الأصل فالذي أصلح أبا حنيفة وأصلح مالك وأصلح الشافعي وأصلح أحمد إذا أصلح معه أحسن من زلمة أئمة وأحسن من الذين جاءوا بعدها كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. أول الناس دخولا في هذه الآية هم الذين جاءوا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين وتابع التابعين وحديثة من التابعين وتابعيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبشهادته قال خير الناس من هم؟ قومه يعني الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين الأئمة الأربعة رحمه الله دخلوا في هذا بخلاف من جاء بعدهم. الإمام داود الظاهري إمام وابن حزم إمام كلهم على غير الرأس لكن لا تقول إنه مثل مالك هذا الاتفاق ما في عاقل من العلماء يقول داود الظاهري مثل الإمام مالك أليس كذلك؟ الإمام النووي على جلالته رضي الله عنه ورحمه لا يأتي مثل الشافعي. أبو الوليد الباجي من أئمة العلماء رحمه الله رضي الله عنه لا يأتي وهو مالكي لا يأتي مثل مالك هذا اعتقاد نلقى الله به يوم القيامة. ولهذا جعل الله لهم ذكر وجعل لهم العناية وجعل لهم ونقول لكم شيء عجيب حصل في تاريخ الإسلام حتى نبين أن ما عليه السلف الصالح رضي الله عنه ورحمهم هو خير مما عليه الناس بعدهم. ولهذا أقبح شيء أيها الإخوة أن يأتي إنسان ويكتب عن عالم من علمائنا في هذا الزمان ويقول إنه أعلم من الإمام البخاري في الحديث وأعلم من مالك وأعلم من الشافعي. والله إنهم جريمة يقول يفوه بها بعض الناس ثم نفاجأ أن هذا الذي صحح حديث وضعفها وخالف هؤلاء الأئمة يبين أنه هو نفسه تراجع عنه قال والله إن حصل خطأ أو تمزق في الورقة المخطوطة أنا قد أو نظر عيني في المخطوطة المكروهة أنت تقول من أوراق لكن الأئمة السابقين كان كتابهم أين كما قال الله بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم كانت هذه كتبهم في صدوره كما في الإنجيل في لما ورد في ذكر أصحاب المصادر قال أنا جيبهم في صدوري يعني هذه الأمة يعني كلهم في صدوره. فالسلف رحمه الله كانوا على قدر. جاء رجل إلى عمر بن عبد إلى إلى الخليفة الأموي الذي جاء بعد عمر بن عبد العزيز وهو يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك، وقال له يا أمير المؤمنين، وأنها آية من آيات الله، قال له يا أمير المؤمنين إن أباك الوليد أعطاني الأرض الفلانية، وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة ارتجعها أخذها مني وجعلها في بيت المال، وإن أباك أو إن عمك اللي هو هشام بن الملك أعطاني الأرض الفلانية، وإن أباك وإن عمك وإن ما ولي عمر بن العزيز جاء وأخذ الأرض وما هي بيت المال، عرض أنها سرقة سرقة من أموال الشعوب فراح ارتجعها، وإن عمك سليمان بن عبد الملك أعطاني المزرعة الفلانية، رجع عمر بن عبد العزيز لما ولي خلافة أخذها. الأحوكين كل واحد يذكره يقول أن أبو فلان أخذ الأرض، وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها، وإن عمك أخذ أعطاني الأرض، وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها. فانتبه الخليفة قال الآن الذي يعطيك ما ترحمت عليه، والذي أخذها منك قلت رحمه الله. لماذا؟ هذا يطلق لسانه، أليس كذلك؟ من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، الله يتولى إرضاء الناس عنه، لا تتكلم وتعمل لك من الأعمال، لا تعطي الله عز وجل أول طريقة، وقل كيف يكون محبتك محبة الخلق لك. فالإمام مالك نحن عندنا شيء ما نستطيع أن نفك عنه، أنت لو قلت لي إن الإمام مالك لماذا تحبه بهذا الحب؟ نهيب بحب هذا الإمام، لماذا تحبه؟ لو أردت تفسيرا ما تستطيع تفكك هذا الأمر إلا أيش؟ إلا أنه من الله تبارك وتعالى، كهذا الرجل الذي يعطيه الخلفاء قبله يقول له وجه عمر بن العزيز أن تزرعه أو يترحم عليه أو يتركه أو ما يترحم عليه، هذا تولى الله سر تولى الله عز وجل الأمر سبحانه وتعالى أولا وآخرا. فكتاب الإمام مالك إذا فعلا أجمعنا كلنا اتفقنا على أن هذا الكتاب كتاب هداية، إذا ينبغي أن نسير به إلى الإمام مالك بشر يخطئ ولا ما يخطئ؟ يخطئ رضي الله عنه وعنه. الله حكى لنا عن الأنبياء أنهم يخطئون، وعصى آدم ربه فغضب فأكل منها فبدت له ما سوأتهما عبس وتولى لولا كتاب من الله سبق أن مسكوا فيما أخذته إلى آخر ذلك من الآية، فوكزه موسى فقضى عليه. هذه خطأ حكى الله ليبين لنا أن الخطأ سنة في البشرية، ولكن ليس المشكلة في هذه السنة، المشكلة في ما هو هذه السنة التي هي من السنة الكونية، لكن في السنة الشرعية، وهي التي أنت تعدل السنة الكونية بالشرعية، وهي أنك تصلح هذا الخطأ. أليس الله قال بعد فازله الشيطان عنها؟ قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. بعد الوقت هذه السنة تعرف السنة بسنة. لكن الإمام مالك رحمه الله قال له الخليفة أبو جعفر المنصور اجعلني أحمل الناس على هذا الكتاب يعلق على الكعبة ولا أحمل خالفه، قال يا أمير المؤمنين إن الناس قد كتبوا في هذا يعني كتبوا العلم، شوف كيف من وراءك لو حرز الناس. والله يا اخواني لو قال لي انا استغفر الله واتوب اليه، لو قال لي حاكم اليوم خذ كتابك لا انا الفت كتابك واحمل الناس عليه، احنا اولاد يحب الصدق، كان نفسي ونفسكم تميل الى ماذا؟ نعم احمل الناس عليه، لماذا ترمي من هدايتك؟ لكن الامام مالك رحمه الله قال يا امير المؤمنين ان الناس قد توسع في العلم، وكل ياخذ بقول من بلغه يعني من الصحابه، فاترك الناس ياخذون كما اخذوا يعني سابقا، هذا هو الوضع. والا والله يا اخواني لو حصل من هذا اليوم انا اعرف ان الناس من العلماء كانوا يعملون ارهاب فكري حتى تطبق كتبهم، من هذا الارهاب الفكري انه اذا خالفه احد في تصحيح حديث راح رد عليه ويا ويله يا سواد ليله اللي يخالفه، هذا نوع من الارهاب الفكري. الناس يختلفون، واحد الإخوة يقول لي مرة يقول لي في واحد مرة في التويتر رد وكذا وأسأله، قلت إساءة الأدب علي الله أعرض من أعرضه، هذا حقي أليس كذلك؟ الله سامحه، وأما رده العلمي هذا يرد يا أخي خلي الناس يسمعون الرأي. إلا نروح من بالقوة نفرض على الناس تسمع رأي. هذا نوع من والله الذي فعل هذا من الناس المعاصرين من أهل العلم هذا يعتبر ثغرة وخطأ لا يليق. لكن لا نقتدي بأحد الغلط. نرى طلاب بعض العلماء يفعلون نفس الفعل. والذي يقال له متصل الحديث يا ويله هي صارت يده. أليس كذلك؟ والله إن بعض الإخوة يكون الإمام الشافعي وانظروا إلى قلة الحياء إلى الله والوقاحة يا إمام مالك رحمه الله يضعف حديثا والإمام الشافعي ويتوارد خمسة ستة من الأئمة يقول هذا الحديث لا يصح ثم يأتي بعض طلبة العلم يقول إن هذا قوله متعقب أو خطأ ويضع عليه علامات تعجب. شوف كيف سوء الأدب مع الأئمة. أنا أسألك أنت يا فلان لو كان الشافعي أمامك كنت تجرؤ أن تخالفه؟ ما تجرؤ. فما باله لما مات واستودع الثراء أسأت الأدب معه باتفاق أنك أن الشافعي خير منك. فإما أنا ما أقول لا ترد لا رد ولكن بإيش؟ بأدب. الله تبارك وتعالى في انظر إلى أدبه مع رسوله سبحانه وتعالى أغى الله عنك لما هذه الكلام؟ مع أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم شيء ترى ليس بسهل. أذن بعض المنافقين وشيء لا يحبه الله لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة فبإذن الله أن الحرب قد يجوز فيها ما لا يجوز لغيره ولكن شو كيف الأدب؟ عفى الله عنك لما أذن له؟ حتى يتبين لك الذين صدقت وتعلم الكاذبين. ثم بين الله عز وجل الصلاة في شريعته إنما يستأذنك إلى آخر الآية. أيها الإخوة راح المكاتب إن الإمام قال إن النسائي ما فهم إلا هذا الحديث. شوف كيف سوء الأدب. وهكذا تجد بعض الإخوة سامحهم الله يتعلم كلمتين في جرح التعبير ويقفز فوق ظهور الأئمة. أنا أيها الإخوة أنا أقول من مدد وأنا أدعو الناس كلهم من إخواني من طلبة العلم إلى أن ما أصلح السلف والله هو الذي سيصلح. وإن التمسك بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والله الذي لا إله إلا هو إنه خير بآلاف المرات من التمسك بعالم العلماء المعاصرين. وأول من أبدأ به شيخنا العلامة الإمام ابن باز رحمه الله. فأقول والله إن التعلق بهؤلاء الأئمة أولى من التعلق بالشيخ ابن باز على أنه شيخ يجلس سنين طويلة وأنا أقرأ عنده ودرس عنده وهكذا شيخ الشيخ ابن تيمية. ثم من بعدهم من العلماء الذين أرى أنهم أقل منهم يعني من أفضل أهل العلم سواء كانوا موجودين في البلاد العربية أو في غير البلاد العربية ممن عاصرهم. فنقول إن هؤلاء العلماء هؤلاء السلف رحمهم الله يعني علمهم قد مر عليه أزيد من ألف سنة وحككه الناس وما حكوه حتى عرضوا قوة العلم. هنا من المسائل التي أريد أن أنبه إليها أن المرسل الذي قلته ستجدونه في كتاب مالك كثير. فكيف ندرس المصطلح أن المرسل لا يقبل ثم الإمام مالك يقبله؟ الجواب أن الذي درسته ليس على طريقة السلف. واسمحوا لي أيها الإخوة نحن حتى نخلص قسم الدورة يعني أو نحن في أثناء الدورة لا تستعجلوا علي حتى نبين لكم في بعض الصياحات التي هي طريق الأئمة الحفاظ الأئمة الكبار هي أولى من طريق من جاء بعدها. ولكن بهم حتى نناقشها وهذه قضية أحدها وهي مرسل. كيف المرسل أنا أدرس أنه لا يقبل ثم في كتاب مالك يقبل؟ أنا أقول لك ترى المرسل عند عامة السلف لم يرده ولا واحد ولكن ما هو نوع المرسل الذي كان يقبلونه؟ المرسل الذي يقبلونه هو المرسل الذي احتفت به القرآن. إذا احتفت القرآن بالمرسل قبلوه. والدليل على ذلك هذا الكتاب بين أيدينا هذا واحد منها الأم بالشافعي كيف يقول هو يعني يتكلم بالمرسل في الرسالة ثم تنجده بالأم يقبل المراسيل ويبني عليها. هذا كتاب الأم بين أيدينا وكتاب مالك بين أيدينا. والإمام أحمد رحمه الله تجدون في كتاب الخلال وتجدون في كتاب المغني قبل أشياء فيها مراسيل. أبو حنيفة نفس القضية أنا فيه إذا رأيت لي إشكالية لا تبني على ما درسته متأخرا إكله أول ما تنظر إليه ينظر في السلف كيف قبيله حتى تعرف ما هو تقلب القضية من عقبها إلى رأسها وتريد أن تفهمها من الرجل لا هذا غير صحيح يجب أن تفهمها من الأول من الرأس المنبع كيف جاء ما هي بالعبارة تأتي من طريق متأخرة وتبدأ من آخر الطريق لا تعمل من أوله انظر كيف عملوا به فالمرسل الذي قبلوا في عهد السلف هو ما احتفت به القرآن مثال يأتينا عندنا كثير على هذا لكن سنبين هذا الأصل إذا جاء شاهد له من رواية صحابي ولو كان الإسناد فيه ضعف وينبغي أن أنبه إلى أن مصطلح الضعيف عند السلف ليس هو مصطلح الضعيف عند المتأخرين أيام ابن حجر وابن الصلاح والعراقي والسخاوي ومن بعدهم رحمه الله جميعا كانوا يطلقون قديما الضعيف على أشبه ما يكون بالموضوع أو المنكر الذي لم يقله رسول الله هذا عند السلف لكن عند المتأخرين راحوا شققوا الاصطلاح وفرقوه عندنا زي ما عندنا في القراءات القراءات كان المد إما همس أو سكون يعني ما إخواننا لما يدرس القراءات الذي يدرس التجويد ونسينا المنتبه ماذا يصنع؟ يأتي أخونا حبيبنا ويقول المد وينقسم إلى 30 نوعا يا رضي هذا شنو جهة التجويد؟ لما تحصيها أشكال المدود عند متأخرين تجدها كم؟ تجدها 30 أو تزيد لكن لو رجعت إلى كتب الأئمة كالداني ما قد شرحت جملة من كتب الأئمة القدماء كابن البنا الحنبلي والداني المالكي وجمع من الأئمة ومكي بن أبي طالب رحمه الله القيسي جمع من الأئمة كتب القدماء ما تزيد ثلاثة المد إما أن يكون سكونا فهذا هو اللازم ستة ويدخل به العائد لأنه سكوت هو سكوت وإما أن يكون تقدم الهمز عليه ساعة الهمز تقدم عليه فهذا المدى أو يكون في وسطه داخل كلمة هو المتصل أو انفصل عنه فهذا المتصل ونفهمه هذا هو المدى وإذا أردت أن تسهل الركعة للمبتدئ ما يعرف شيء قل له اسمع يا ولد أنت مد ستة كل شيء كل جيك مد ستة العار ستة المنفصل ستة المتصل ستة اللازم ستة أريح لا خلاص انتهى بعدين لما يبدأ يفهم هو الإنسان يريد أن يتنبه إلى كيف يقرأ القرآن لكن من البداية نمسك في المنساك والتنوين هذا خطأ أنا أصحح له ولهذا السبب كانت طريقتهم تلقين خلاص مدام تلقم الآية وصحتها عرف كيف يقرأها أما في البداية روح واحد لقيته واحد كاتب كتاب حدود 400 صفحة أكبر من هذا الكتاب مجلد وخم قلت هذا لمن؟ قال هذا لغير الناطقين باللغة العربية. قلت غير الناطقين يمكن على اللغة العربية كيف يكتبوا كتاب؟ هذا 400 صفحة. فعندنا الإخوة الدين كله تطبيق. الإنجليزية أنا تعلمتها 6 سنين في المتوسط وغيرها لكني لو أردت أن أتكلم بالإنجليزية الآن وأنتم كذلك في بلادكم لما كنت في بلاد درستموها يمكن 9 أو 10 سنين لكن ما طبقتم هكذا الشريعة يخلطون بالتطبيق هذا بين كله اللغة الفرنسية كذلك هكذا بقية الأشياء المرسل على كل حال إذا احتفت به قرينة جاءه حديث ولو كان في إسناده ليس بذاك القوي يقوي المرسل يعملون به إذا جاء مرسل آخر يعبده قواه إذا كان له أصل في الشريعة لاحظوا وهي مسألة مهمة إذا كان له أصل في الشريعة معنى من المعاني الموجودة في الشرع فاحتجوا به وكتاب مالك مليء بهذه الصورة أن الحديث لا يكون له رواية أخرى إنما هو فرق هكذا مرسل ومع ذلك لو يعظمه معاني في الشريعة يأخذ بهذه المعنى وستترون هذا تطبيقا في أكثر من ربع أو ثلث الموطأ كله بهذا الشرع هذا على المسألة أن فهمنا للمرسل نحن والطريقة التي علمنا بها بعض الناس الأخيار الطيبين هذه الطريقة هي الحقيقة طريقة كلامية على طريقة أهل الكلام رحمه الله ليست على طريقة السلف لأن طريقة السلف أن تعرفها باستقرار وتتبع وبتنبيهاتها أيضا من المسائل المهمة التي أختم بها أن الإمام مالك رحمه الله يعني لا يوجد كتاب خالي من حديث مالك سبحان الله. هذا من أسباب محبة الله له. أي إمام من الأئمة صنف بعد الإمام مالك لا بد أن يدخل حديث مالك. لماذا؟ لأن مالك كان يعني عنده تحرص واحتياط في الأخذ عن بعض الرجال الرواة والمتون، إذا رأى فيها مشكلة توقف ما أخذ بها، بل إنه إذا كان الحديث عنده بإسناد مثل الشمس ولم يرويه إلا هو الإمام مالك راح وتوقف. شو كيف الاحتياط؟ بعض الناس إذا خرج الحديث قالوا أنا خرجت كذا ووجدت شواهد ما وقف عليها أحد قبلي. إيه ولم يقف عليها أحد بعدك لأنها غلط من أغلب الرواة. يقول أنا وقفت على الشواهد، والله هذا موجود في بعض الفقهاء المعاصرين. الله أكبر، الآن 1400 سنة العالم تشتغل بالسنة ولا لقوا شواهد إلا أنت. شيء يا إخواني مؤلم والله يتصور بعض إخواني من قريب. ثم يأتي الشاهد وين؟ الشاهد رواه ابن عساكر في تاريخه رحمه الله، ولا رواه الدليل، لأن يعني الناس جاؤوا بعد 500 سنة لا توجد إلا الحديث في الكتبين. بينما الأئمة في زمن السلف جعلهم الله نظام فلترة في 100 ثانية للهجرة، هؤلاء نظام فلترة، إذا قالوا لك شيء لا يصح إنكار شيء اعرف أن الذين جاء الذي جاء بعد كل من أغاليق الرواة غلط في الرواية. وهذه تحتاج الحقيقة إلى تفصيل بأدلة، يعني بتفسير بعض الروايات والتمثيل عليها، لكن الحال كما ترون لأنه ضيق الوقت. أول كتاب الإمام مالك، كل كتبه كل أبواب هذا الكتاب أو الكتب الموجودة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، هو أقام في بعض الكتب للحاجة إليها. فلعله أطول ما في الموطأ هو كتاب الصلاة، الزكاة، الحج، البيوع، العتق، 5 كتب. وبقية الكتب هي قصيرة ليست بذات الطول، لكنه أطال جدا كما تلاحظون في الصلاة والزكاة والحج للحاجة إليها، والبيوع أيضا الحاجة إليها، كذلك العتق، لأن العتق الإمام مالك رحمه الله سترون أنه وضع أنظمة استقاه من الشريعة. والله يا أخوان لو كلف دولة كاملة أن تقوم بهذه الأنظمة، الأمم المتحدة أحد يعني مهماتها شرط أنظمة ودساتير في العالم. والله إن رجلا واحدا كلمة مالك إنه خير منه، ونظامه خير من نظامه، لأننا رأينا في الأمم المتحدة وغيرها من الدول ودول كثيرة يضعوا النظام في أوروبا الذي عنده عقليات وعندهم إمكانات وتقنيات ودراسات وإحصاءات، مع ذلك يسدون النظام اليوم ويركبون عنه 3 سنة أو 2 سنين، وأحيانا يرجع بالدماء يقوم بمظاهرات الصوفية حتى يتركن عن النظام. لكن سننظر بنظام العتق عنده رحمه الله، أنظمة والله يا أخواني في غاية الجمال، لو وضعتها أمة كيف إذا كان رجل واحد رحمه الله قام بهذه المهمة. لتدركوا أننا بين يدي الإمام رحمه الله رحمة واسعة وحشرنا به في غيبين. نعم في غيبين. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب وقود الصلاة. باب وقود الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى بن الفي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله، إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبي. شوف الإمام مالك رحمه الله، انظروا كيف قال كتاب القدس الصلاة. عادة الفقهاء يبدأون بماذا؟ الطهارة. لكن من مالك له ملمح جميل وهو أن الذي أول ما يقابلك ما هو؟ الوضوء لا ولا الوقت؟ الوقت. لأجله شو يعني الوضوء؟ لا سيما أن ظاهر القرآن يؤيده لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وتفسير كثير من السلف أن إذا قمتم إلى الصلاة ليس جنس الصلاة بل العهد فيها وهو الصلاة المفروضة، فيكون أول ما يقابلك ما هو؟ أول ما يقابلك الوقت، ما يقابلك الوقت. وطريقة مالك أجمل ولا ليس الأجمل؟ طريقة مالك كواقع وبنسميها في اللغة المعاصرة كمنطق، يعني هو أولى. نعم. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرته قبل أن تظهر. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: إن السائل عن وقت الصلاة، قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: فقال: ما بين هذين وقت. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات من وروطهن ما يعرفن من الغلس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثون وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحدثني عن مالك عن نافع أن مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء زراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة. ما هي مقصود عمر رضي الله عنه ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء زراعا؟ الحقيقة ما في حاجة إلى أن يكون التوقيت النبوي، ظاهر النص النبوي قال: إذا زالت الشمس، ويمكن أن تزول بربع ذراع، أليس كذلك؟ لأن الظل إذا صار ظل الشيء مثله دل على الزوال، لأن الشمس تتعامل مع الأشياء، إذا تعاملت في كبد السماء السماء ما يصير لها ظل، لكن إذا بدأ يكون لها ظل نحو الشرق دل على أنها اتجهت هي إلى الغرب، أليس كذلك؟ فلو لو إنه انفصلت في هذا القدر اليسير أدنى انفصال عرفنا أنها زالت فدخلت النص. لكن عمر رضي الله عنه أراد بهذا أن يكون بينا، والذراع أمره قليل، أراد رضي الله عنه أن يكون الأمر بينا، لأن حتى يتبين له دخول الوقت، حتى لا يبادر الناس يتساهلون يبدأون بس بمجرد أن الشمس زالت ولا المصلي، لا، هذه ساعة محظورة هي من أوقات النهي التي وقت وقت الزوال عند عامة السلف. الإمام مالك هو أورد حديثا قبل يعني هذا، قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا في دليل لقول جمهور العلماء أن الصلاة تدرك بماذا؟ بإدراك ركعة، وأن الوقت يدرك بإدراك ركعة. لهذا لو كبر إنسان وقرأت الشمس، هذا قد اختلف أهل العلم فيه هل يؤثر منك أو لا. وأصح القولين هو ما في هذا الحديث الذي في الصحيحين الذي يحدث أورده الإمام مالك، وفي الصحيحين حديث مالك أيضا أن الإنسان قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، إلى آخر الحديث. نعم. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الله، يعني المراد بقوله بيضاء يعني أن هذا مخالطها حمرة، يعني حمرة، وإلى الشمس لم تخرج وهي بيضاء إلى أن تكون في آخر اليوم الوقت العصر، فالشمس لا تكون حمراء، إنما أشعتها تكون في الأفق الذي دخل في ما يسمى بالشفق الفلكي الوقت الزمني، هذا تكون أشعتها هي خلف يعني خلف هذه الأشعة، تكون بهذه الصورة انعكاس الضوء فيها فتكون تراها حمراء، ولا هي ما اختلفت لونها ما يختلف هذا الشمس، إنما هي في الأفق هذا. نعم. قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتركة. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس وأخر من شاء ما لم تمن، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتركة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثني عن مالك عن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الزاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى قنفسة لعكيل ابن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي القنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى أو الضحى وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سريق أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. باب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. باب ما جاء في غروب الشمس وغسق الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول غروب الشمس نيلها. وحدثني عن مالك عن داود بن حسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول غروب الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. باب جامع الوقود. هذه طريقة مالك التصنيف رحمه الله. إذا جاء بأبواب في مسائل، كل باب له، كل مسألة لها باب، لكنه إذا جاء لمجموع مسائل هذه طريقة. حتى الشافعي رحمه الله في الأم يقول باب جامع في كذا، أو جماع كذا، أو جماع كذا، فهذا معناه أن الباب يشتمل على مسائل. باب جميع الوقوت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وثر أهله وماله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طفف. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. يعني زيادة هنا أنا أنبه تنبيه، هذه فائدة أخرى، كل ما مرينا على باب نحتاج إلى فائدة أو قاعدة يكون كذلك. الآن عندنا شيء وهو تفسير النصوص من الكتاب والسنة. أولى الناس أن تقبل تفسيرهم من؟ ها؟ الصحابة. وقبل الصحابة يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم كلامه تفسير للقرآن، أليس كذلك؟ إذن هذا في الدرجة الأولى. طيب ما وجدت شيئا من كلام رسول الله، نأتي إلى كلام الصحابة، أليس كذلك؟ لأنه شهادة تنزيل. طيب ما ولدت شيئا في الصحابة؟ أتيت تابعين وتابعين. فيه منهج من بعض إخواننا أن أدنى مسألة في التفسير في تفسير شيء يعمل فيها إما إلى أقوال المعاصرين أو المتأخرين، وهذا يعني الحقيقة هو خطأ علمي منهج. يعني الإمام مالك رحمه الله أول شيء أنه عربي، ليس كذلك؟ عربي من صليبة العرب أساسي. عندنا قضية ثانية وهي أن هذا الذي هو من أس العرب وعاش في أيام العرب الذين ينقل بها الشعر والنثر وإلى آخره كان في زمنه والذين يحتجوا في كلامه. ولهذا مالك أحيانا قد يقول التعبيرات وقد يقول كلام يحتج به في اللغة العربية ونخالف فيها أحيانا بعض النحويين. ويأتي على كل حال ما أودنا أن نطيل في هذه القضية لأن القضايا في اللغة وفي النحو يعني ليس هذا محلها الآن، لكن أولى ما تقبل تفسيره هؤلاء الأئمة. أول شيء الإمام مالك عرب وعاش في أيام العرب القح الذين تلقى عنه العربية، وهو إمام في العلم. تجد لي هذه الثلاث موجودة في أحد من المتأخرين؟ تجد؟ ما تجد. مثل مالك؟ ما تجد. تجد أقل؟ نعم جواب نعم، تجد أقل كثير. ولذلك الحقيقة كمنهج علمي أنا أرى لطالب العلم دائما إذا جاء له تفسير بعض النصوص أولى ما يرجع فيها إلى تفسير السلف. وأنا أقول إن أحمق الناس هذا الذي سيعقب على كلام الإمام الشافعي ومالك في كتبهم. والله يا إخواني هذا يحصل في بعض الكتب التي حققها بعض إخواننا، يأتي واحد ويتعقب الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد في تفسير أشياء يقول والصواب كذا. طيب هذا عندك هذا مالك الشافعي وإيش هو؟ واحد كذا طار طير في السماء ولا يعني إيش عبارة عن يعني سماعة داخل البيت ولا لماذا ما قريت هذا؟ بعض الناس في هوى في نفسه، بعض الناس لأنه يحقق له رأي، وبعض الناس لا لأنه أحمق سلطه الله على هالكتب هذه وجد من يطبع له. فبدا أخونا بالله يتعقب هؤلاء الأئمة في هذه التفسيرات. وأحيانا قد يقع الإنسان في تفسيرات هي من مذاهب الجهمية والروافض وذلك يخالف فيها الأئمة. وعلقنا في شرح لسنن مالك على بعضها بعض هذه الأشياء. واحد يتعقب الإمام الشافعي نقل عنه ابن ماجه التفسير للإمام الشافعي، وراح أخونا بالله قال هذا الكلام غير صحيح بل الصواب كذا كذا. وراح ذهب الجهمية ذكر لنا مذهب الرافضة ومذهب الجهمية. كيف توقعها رقعة؟ الله أعلم كيف توقعها. نعم نعم وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم وأفضل من أهله وماله. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. يعني أن القضاء يحيل أداء. نعم. قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم من بلدنا. وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك ذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. هذه مسألة يعني نحن لا نريد أن نطيل في ذلك المسائل، لكن نحب دائما أن نشير إلى القواعد حتى نستفيد. لكن هذه مسألة جاءت على شكل قاعدة. لو أغمي على إنسان فأفاق في الوقت حتى نستفيد فإلى 100. الآن لو أفاق في الوقت يصلي هذه الصلاة ولا خلاص أغمي عليه وانتهى؟ يصلي بالإجماع، ما خالف في هذا أحد. جميل. لنتقدم قليلا. واحد أغمي عليه ثلاث صلوات، أغمي عليه من الصباح حتى بعد العصر حتى بعد المغرب، ما تقولون؟ يصلي. يصلي ولا ما يصلي؟ انظروا الآن المالكية والشافعية، وهذا قول عندنا في مذهب أحمد أنهم يقولون لا يخطئ. والمذهب عندنا المشهور من المذهب في مذهب أحمد أنه يخطئ مطلقا، وقتين ولا 10 ركعات. أبو حنيفة يقول إن كان أكثر من 5 صلوات ما يخلو، إن كان 5 صلوات ما يقوم يخلو. لو رجعنا إلى أن نريد أن نفكك هذه المسألة سنلاحظ أن كل واحد من الأئمة يعني كلهم يتفقون على شكل أو على سبب. هذا ما يسمى في الفقه عند العلماء أو في علم القواعد أن الصورة أو المسألة تتردد بين شبهين، الأئمة يختلفون في إلحاقها بأيهما. انظروا لما كان داخل الوقت أجمعوا على أنه يصلي، لماذا؟ لأنه بالنوم أشبه منه بالجنون، أليس كذلك؟ كان يصلي. طيب لو كان صلاتين ثلاثة، شوفوا أبو حنيفة رحمه الله لما قال 5 صلوات ما يدهون، هذا يدل على ماذا؟ على أنه بالنوم أشبه، لكن أزيد من 5 صلوات 10، 20، 30 أي أسبوعين ثلاثة، هذا ماذا نسميه؟ جنون. هذا بالجنون أشبه. فإذا أنه المجنون تعرفون أنه رفع عنه القلم لاحظتوا كيف؟ لكن حقيقة أنا أقول إذا جاءت هذه المسألة وهذه قاعدة أخرى أحسن ما يكون أن تنظر عمل الصحابة فيها. فتشنا في الآثار فوجدنا أن عموم الصحابة يرون القضاء إلا ابن عمر المنقول هنا، لاحظوا ابن عمر إيش قال؟ أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. مالك رحمه الله أراد أن يفسر هذا فقال الذي يظهر لي أن ابن عمر رأى أن الوقت قد ذهب كذا، فكأنه حمله على أنه إذا خرج الوقت أنت متعبد بماذا؟ متعبد بهذا الوقت. خرج مثل الحج، خرج وقت الحج ماذا يكون؟ خلاص ما يجي أحد يكون بالله في شهر صفر ولا ربيع يجي طوف ويبن الجمرات والدنيا دي كلها، ما أحد يوافق له. وهكذا رمضان وهكذا بقية الشهور. هذه المسألة إذا لاحظوا الأئمة يترددون في حقها بأي شبه. وهذه مسألة تذكرني بنكتة طريفة، أحد العلماء رحمه الله يعني تأثر ببعض العقليات تعلق على كتاب المغني وغيره، لما قال الموفق في المغني المعقدين المقدام من المغني قال من اختلف بنومة العبد يلحق بالبهيمة ولا يلحق بالمكلفين، فهو غضب رحمه الله وقال ما كان يليق بالموفق المقدام أنه يذكر هذا العبد هذا من بني آدم وهو يعني أخ لنا وكيف يعني. والفقهاء ما أرادوا هذا، الفقهاء رحمه الله أرادوا التردد بين شبهين لأنهم سيجرون أحكام، هم عندهم قوانين وأنظمة يريدون أن ينظروا في الأحكام. هذا العبد ماذا ما يعني الآن إذا جئت للعبد قلت له ما تجب عليه الصلاة والجماعة ليس كذلك ولا جمعة تجب عليه، وكذلك يبيع ويشتري لأنه لا يملك، وكذلك الحج ما يجب عليه، وهكذا أنتم شاكا يجب كرب الشر ما يجب كذا يجب كذا. إذا هذا في البهيم هذا، فانظر إلى أكثر الأحكام هو ملحق بالمكلفين ولا بغير المكلفين. قال والله أكثر الأحكام لا رأينا أنه بغير المكلفين، إذا خلاص يعني لو أن عبدا حصل منه فعلة ها من الفعلات ونريد أن نمسك هذا العبد، العبد أحيانا نريد أن يخرج من العبودية، إيش ما يعمل حركة حتى نجي نحن نقول نسله نظام نقول أيوة يسوي كذا ترى تخرج عن سيد فلان، فكل عبد يعمل العمل كذا حتى يهرب من الذنب. إذا الشرع هو الذي فتح له الباب، تعرفون الشرائع الشرائع منتظمة، المقصود هذا هو التردد بين شبهين، هل يلحق بالنوم ولا يلحق بالجنون. أنا أسألكم سؤال، لو أن إنسانا وهذه حصلت قبل أيام أغمي على امرأة في حادث سيارة وهي حامل 6 سنين ولدوها طبعا ولادة يعني صناعية وكذا، وبعد 6 سنين أفاقت، ترى أن تقضي الصلاة ولا تقضي هذه الصورة؟ لماذا؟ شفت كيف أنتم أجمعتم الآن على أنها ما تقضي لأنك لاحقتموها بماذا؟ هي بالجنون أشبه منها بالنوم. هل هو شبه النوم؟ لا، النوم قد ينام الإنسان يمكن يوم نصف ممكن هذا صحيح هذا؟ هذا ممكن لكنه ينام لمدة سنين هذا ما لو تقول أن هذا لا يقضي الصلاة يجب أن يقضي الصلاة ضحك الناس قال هذا شيء يقضي هذا كم 60,035 صلاة باب النهي عن الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح حتى يعني يرون شخص يراقب لهم الصبح حتى ما يناموا لو ناموا خلاص وهذا اللي حصل. وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري. وحدثني عن هو المحفوظ في حديث الزهري هذا هو أقم الصلاة للذكرى والدليل أيضا في رواية النسائي أن الزهري رحمه الله قرأه جمع عنه قالوا له أهكذا قرأ رسول الله؟ قال نعم وكانت هي القراءة المشهورة كما يسألون السؤال ده. وعلى كل حال هذه مسألة أخرى وهي القراءة الشاذة هل يجوز تجوز الصلاة فيها وإقراءها وتدوينها في المصحف؟ الجواب لا بإجماع السلف. ومن حكى أن الإمام أحمد رحمه الله أو بعض العلماء يرون جواز القراءة بالشاذ فهذا الحقيقة محل نظر يعني في فهم كلام الإمام أحمد لأن الشاذ له في زمنهم كان له شكل الآن اختلف وشكلها مختصرة حتى لا يقع الإنسان لأننا لما كنت في الكويت يعني يعلق على بعض الكتب أظن كان هذا بتعليق على سنة ماجه وشيء من هذا قال لبعض الإخوة أن عندنا إمام يقرأ انظر إلى ذكر الله وشيء من هذا القبيل هذا من قراءة عمر أسعى إلى ذكر الله وذا البيع وقال انظر إلى ذكر الله يقرأ بها قال أنا أقرأ بها وأنكروا عليه الناس قلت له للأخ هذا يعني أقول له والذكر والأنثى الموجودة في صحيح البخاري وصحيح البخاري متواتر ولا أحد متواتر نقلته أمر ومع ذلك لا يحل لأحد بالإجماع أنه يمسك الآية دي ويحطها في القرآن صحيح؟ ويحطها في القرآن ويحطها في القرآن وانظر كيف يفعل بك الناس كانوا يقتلون أيام السلف واحد عالم جليل اسمه ابن مقسم وكذلك آخر اللي هو تلميذه ابن شنبو كان عرضوا على السيد يقتلونه لأنه كان يرى جواز الموت يعني ما هو فوق الشعب أيضا إذا كانت القراءة رسمه هكذا ويجوز القراءة بها فيجوز القراءة بها إذا كان رسمها تقرأ أنت قال له مثال قال فلما استيأس منه خلصوا نجية قال نجبا يعني على النجائب الإبل السريعة كانوا يقتلونه فالصحيح أن الشاذ له شكل عند الأئمة صحيح أن هذه الآية لما أحمد قال هذا الكلام صحيح لكن ما هو الشاذ الذي يجده أحمد يجب أن نتفهمها فالإمام حكى عن أحمد رحمه الله أو غيره من السلف هذا الحقيقة أنا أقول إن فهمه لكلام أحمد الإمام أحمد في نقل ولا يأتيني الإنسان يسمي لي بعض العلماء أنهم كلهم أعمين والرأس لكن ليس من شرط العالم أن لا يخطئ يعني القرآن لو بدأنا نفتح فيها الأبواب دي ستكون أشد الفتنة والعبث بكتاب الله أشد مما كان لما حصلت المشكلة بين يدي عثمان فجمع الأمة على حرف واحد وترك بقية الأحرف لأنه منزل ربي النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الصحابة ستكون مشكلة ولا كانوا صحابة يا شيخ متابعين عاد وين ترجع منهم الآن يختلفون الآن يختلفون في سنة ويكفر بعضهم بعض الصدر الشرف القضية دي خطيرة لا أرى ما أنصح الحقيقة أنا الإخوة بعض الإخوة أن يتغلبوا في هذه الأفكار نعم. حدثني عن مالك بن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظه للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم قد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا ويتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين من غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر نشهد أنك رسول الله هنا قوله في هذا الحديث إن هذا واد به شيطان ماذا تسمى هذه الجملة العربية؟ تعليل لأمره عليه الصلاة والسلام بالانتقال من هذا الوادي من مكان إلى مكان إذن فيه مسألة مهمة وهي أن الأحاديث التي تشتمل على تعليل أو علة ينبغي أن تتمسك وتتنبه إليها حتى تطلب الحكم في كل ما منكنا تمسك بها هذه فائدة عظيمة ولذلك انظروا هذه الفائدة العظيمة ستفيدنا في أن كل مكان يستولي عليه الشيطان وتجد آثار الشياطين فيه اترك أليس في الصحيح قصة الرجل الذي قتل كم نفس 99 نفس أليس كذلك ماذا قال له عرف أن هذا مكان شياطين قال له أنت خرج من هذه البلد لأنه كمل المئة بهذا العدد هذا يدل على أن الشياطين هي سبب البلاء فيك أخرج من هذه البلدة وفعلا خرج ولكنه توفي بين البلدة الصالحة والبلدة كما تعرفون كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مبارك الإبل قال إنها ما هو الشياطين هذا نهينا أن نصلي في مبارك الإبل ونهينا أن نصلي في مبارك الغنم مرمى يعني المكان الذي تكون فيه مراحة وهكذا القاعدة دائما في أي مكان تحس بوجود الشياطين فيه وأثر الشياطين من المعاصي والخبث وإلى آخره اتركه ولكن نستثني شيئا واحدا وهو إذا كان الشيء تملكه أنت وخروجه عن ملكك قد يؤثر عليك مثاله البيت البيت تسكنه وفعلا الأذن فيه شياطين تسمع فيه أصوات ولا قول ولا فيه يعني أنت لما سكنته وكذا تحس بأصوات وأشياء النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره أشار على الإنسان أن لا يتركه وإنما ماذا يصنع؟ قال فليقرأ في سورة البقرة وفي بعض الروايات قال يقرأ في ثلاثة أيام وقد أوصيت أنا بعض الإخوة كان اثنين من الإخوة جاءوني في أوقات مختلفة قلت لهم طبقوا هذه السنة اقرأ سورة البقرة يعني فإذا جاء بعد ثلاثة أيام اقرأها والله ما يقرأ شيء وطبق عدة مرات سبحان الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يأتيه الشيطان فهذا يعني كأنه والله أعلم مستثنى من ذلك لأنه ملك الإنسان قد يكون خروجه عن ملكه يحصل من الضرر وإلى آخره النهي باب النهي عن الصلاة المهاجرة حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأجم لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأجيبوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأجيبوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم وحدثني هنا فلا يقرب فلا يقرب مساجدنا لا هو الذي قرأتهم والشيخ هو أولى الحقيقة يعني وأولى في العربية في القرآن عينه واحد فحدثت في القرآن لا تقرب ولا تقرب هذه الشجرة يعني ولا تقرب مع اليتيم لا تقرب الزنا يعني يكون هذا أولى وهذه لغة على كل حال نعم. حدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن المجدل أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي ثوبه وهو يصلي جبز الثوب عن فيه جبزا شديدا حتى ينزعه عن فيه. طيب ممتاز. الآن نحن سنأتي إلى أحد الأمثلة وأمثلة كثيرة لكن هذا أول مثال يمكن واضح ولقد مر علينا أمثلة قد يخالف بعضكم فيها. الآن أنا أسألكم حديث سالم بن عبد الله أليس هو مرسل في حكم شرعي وهو النهي عن تغطية الفم؟ ها؟ مرسل أليس كذلك؟ طيب لما مالك روق عليه باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم لأن له أصل في السنة. نعم الحديث فيه ليس بقوي أن في تغطية الفم قد يكون بلا القوة لكن المرسل هذا رأى أن الإمام مالك أنه أقوى فينبغي العمل به ولا سيما أن المعنى يؤيده وهو أن الإنسان لو صلى بهذه الصورة لو قابلك إنسان لابس إمامه ولا لابس يعني شمار مثل هذا أو غترة وهو تكلم معك قال هذا احترام لك كل ما ليه تفرق يعني رائحة منتنة مستحى على وجهه حتى ما يليق يعني أنك تخاطب إنسان. طيب لو جيت وخاطبت والدك قال يا ولد يشغل من شل القصة ولا جيت وتكلم حاكم الولاية هنا قال ما بال هذا الرجل ولا جيت تكلم يعني ملكا من الملوك الرئيس من الرؤساء يضحك الناس عليك كيف إذا كنت بين يدي الله ليس هذا هو الأدب مع الله تبارك وتعالى. فإذا جاء المرسل يؤيد معنى في الشريعة أخذوا به. وبما أننا في هذه الأيام أيام عيد الأضحى أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة وهي أن الأضحية المنهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء أربع: العوراء البين عور والعرجاء والكسيرة التي لا تنقي والمريضة البين مرض. هذا محل إجماع لوردها في حديث البراء. في حديث علي رضي الله عنه نهى عن الشرقة والبخاء وإلى آخره من وهي كلها ليست عيوب يعني ظاهرة لكن عيوب قليلة فيها لا تؤثر. السلف عملوا بحديث علي ولكن قالوا يكره أن تكون ما قالوا يحرم قالوا يكره للإنسان أن يغطي. لماذا؟ لأنك أنت لو أردت أن تهدي هدية وأهديت الهدية سيئة فيها مشاكل ولا فيها بعض السوء يعتبر عيب عليك أليس كذلك؟ هذا يقدم بين يدي الله. السلف إذا كان الحديث مرسلا لا يتركونه يأخذونه يعملون به ولا سيما إذا كانت المعاني والأدب يؤيده أخذونه. هذه طريقتهم هذا أحد من جاء علينا. كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرض على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنصر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. هذا أصح ما في الحقيقة يعني من أصح الحديث التي في الوضوء لرواية مالك له رحمه الله ثم تخريج الشيخين البخاري ومسلم هذا الحديث. لكن لاحظوا هذه الصفة التي هي أصح الأشياء في مسح الرأس: بدأ بمقدم رأسه ثم ثنى بمؤخره. هذا أصح ما يكون في مسح الرأس. وقد ورد عكس ما هو يبدأ بالمؤخر ثم المقدم. هذه كم صفة ثانية. في صفة ثالثة في حديث الربيع بن معوذ بن عفراء في السنن أنه مسح كل حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عنها عن ربيع أنه مسح كل جهة لوحدها. فتلاحظون أن هذه الثلاث واردة على حسب شعور الناس. سبحان الله. أليس كذلك؟ شو كيف الشريعة حتى في أشياء دقيقة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء إنسان وقال والله أنا أمسح هذا، قال لك واحد لا يا أخي أنت تبدأ بمقدم رأسك كما في هذا، قل لا هذه سنة وهذه تلك سنة وتلك سنة، لكن أصح ما في الباب، وانتبهوا لهذه القضية، دائما ينبغي لك أن تتمسك بالأصح في الباب. لماذا؟ لأنه المجزوم به 100%، ما في شيء فوقه. كهذا الحديث برواية مالك، سألوا الإمام أحمد قالوا له يا عبد الله نسمع حديث فلان، وعدوا له ناس من العلماء، ثم قالوا له كان الإمام أحمد رحمه الله يقول مرة يقول لا بأس فيه، مرة يقول انتبه لكذا، ومرة يقول. لما جاءوا إلى مالك قال الحديث حديث مالك، قال رجل أكتب عن حديث مالك؟ قال نعم أكتبه كله، يعني لا تترك منه شيئا، لأن الإمام مالك رحمه الله رضي عنه كان الحكم، هو إمام في مسجد، وكان تلقى عن الأئمة، تلقى عن التابعين سادات التابعين، وكان دقيقا في العلم ما يأخذ عن أي أحد، ينظر إلى تعبده وتألهه وصلاحه وتقواه، حتى إن واحد من الضعفاء ضعفه الأئمة وقبله مالك، وهو عبد الكريم بن المخارق، ترك حديث البخاري ومسلم، وإن كان البخاري خرج له يعني حديثا واحدا، ولكن الإمام مالك قل له أهو ثقة يا عبد الله؟ قال نعم، رأيت من تلك عبادة فرأيت عبادتها فقلت هذا أوثق الناس. كانت تهمه قضية العبادة، لأن العبادة تدل على صدق الإنسان، الإنسان إذا معلومات تتراسل لكم ما يطبق هذا ما تدري عن كبير يصدق، لكن الذي يتعبد ويتأله ويغرق في التأله والتعبد هذا دل على صدقه وعلى صدق يعني محبته لله عز وجل. نعم. قال وحدثني عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليمتسح ومن استجمر فليوتر. وحدثني عن مالك عن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال يحيى سمعت مالك يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسله ما بعد غسل وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. يعني قوله هنا يتوضأ بالماء لما تحت إزاره يقصد أن يستنجي، هذا المراد. نعم. قال يحيى رسول الله مالك الرجل النسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد الصلاة وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. طبعا هذا قول جمهور أهل العلم، هو أن المضمض والاستنشاق ليست بواجبة لأنها ليست موجودة في آية الوضوء، وآية الوضوء قال بها جمهور العلماء. أظن الإمام أحمد رحمه الله من المفردات رأى وجوب المضمضة والاستنشاق، يعني وهذا القول يعني الأمر الحديث فيه الأمر بالمضمضة والاستنشاق، فتكون السنة يعني مفسرة للقرآن على هذا الوجه. أما الإمام مالك رحمه الله فينظر إلى الأثبت في هذا أن أن أن الله تبارك وتعالى مدام قال للناس يا أيها الذين آمنوا يقوموا للصلاة، ولو كان ينكر الله جل وعلا المضمضة والاستنشاق كان ينكرها في الأجر. وهكذا حديث المسيء صلاته تمسك به جمهور العلماء، يعني قالوا خلاص هذا من فعله أجزاء الصلاة ولا يجب شيء خارج هذه الصفة، لأن صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته فإذا فعلت ذلك صحت صلاته، فإذا كان كذلك فما خرج عن حديث المسيء ليس بواجب. وعلى كل حال هذا قول ويكفي من قوته أن جمهور العلماء يقولوا به. نعم. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين بات ثيابه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا كنتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. لماذا الإمام مالك رحمه الله إذا لم يصح وهل أحد القواعد الموطأ في منهجه أن إذا ما صح حديث بالأمر بها بالشيء فلا يلزم الناس به. فهذه طريقة عظيمة حقيقة أن الإنسان ما يوجب على الناس أشياء. وهذه أخواني ترى مفيدة لنا في الدعوة، هذه الطريقة مفيدة لنا. إذا ما عندك شيء يوجب هذا الشيء على الناس فأنت لا تلزم به الناس. لو كنت توجب أوجبه على نفسك لكن لا توجبه على الناس. هذا أمر. أمر آخر أن طريقة السلف رحمهم الله أنه إذا كان الباب لم يصح فيه شيء ولكنه قد روي فإنهم لا يتركون النص غفلا هكذا بدون فائدة بل يذكرونه ولكن يبوبون عليه إن كان في النهي قالوا باب ما يكره في كذا، هذا الغالب عليهم. أو باب إذا كان في أمر يقول باب استحباب كذا ولا يجيبونه على الناس. وهذه الطريقة أحسن من طريقة بعض إخواننا الذي هو يأتي بحديثه ويصححه ويكون هو الحديث قد ضعفه الأئمة من قبل كالبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة، يكون حديث قد ضعفه. يأتي أخونا يقول أنا وجدت له شواهد ويجيب لنا شواهد من المئة الخامسة اللي حديث اللي طبت سقطت من السماء ببرشوتات مغليات، من فين جاء هذا الحديث؟ ما علمت إلا بعد 500. سبحان الله، أي دين عرف؟ ما عرفه مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد. فيأتي بهذه الحديث ويلزمها. ومن الأشياء التي يعني الغرائب يعني وهي منهج أن كتب الأئمة الكبار المعول عليهم الأئمة في تاريخ الإسلام هم درجة واحدة ولا درجات؟ درجة واحدة كلهم ولا درجات؟ هم درجات؟ يا أخي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام درجات. في قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم بين ما هي هذه التفضيل، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الرسل عليهم الصلاة درجات كذلك العلماء. الآن يأتي إنسان إلى حديث في البخاري ويعارض به حديث رواه عالم أو حتى خلوا إمام بعد الـ 400، ليس منهجا، ليس إنصاف أن تساوي واحد في 400 بواحد من التابعين، هذا ليس عدلا يا شيخ. فيأتي بعض إخواننا مرة من المرات في أحد الدول الأوروبية كانت في مشكلة، حدثني الإخوة عنها، قالوا لي إن في حديث صححه بعض المعاصرين حيثما مررت بقبر كافر فبشر بالنار، وحصلت مشكلة من بعض المسلمين من أهل تلك البلد، وكانوا ماذا يصنعون؟ يأتون إلى بعض إخواننا وتمسك بيقول هذا حديث صححه الشيخ الألباني وبسم الله ويكلم المرء، هذا يؤثر في بعض إخواننا اللي دخلوا في الإسلام، ليس يؤثر؟ أنت واحد يا أخي افرض أنك عربي وأبوك غير مسلم، دخلت أنت في النصرانية الإسلام وأخونا في الله كل ما مشيت معه لا مر على قضى أبيك لأنه يسبه، ترضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة أبي جهل لما سبوا في حضرته سبوا بنته وبنت حاضرة وسبوا جهل غضب النبي قال لا تسبوا الأموات فتركوا الأحياء، وقال في السنة قال إذا مات الميت فاتركوه. فجمهور هذه الأحاديث في السنة على الترك، خلاص انتهى الموضوع. حتى ابن سيرين رحمه الله سمع رجل يسب الحجاج، تعرفون الحجاج؟ ها؟ قال طيب الحجاج هذا يعني مرعب في تاريخ الإسلام، جاء رجل سبه فقال ابن سيرين رحمه الله رضي عنه قال إن الله حكم عدل سيأخذ للناس سيأخذ الحجاج ممن يعني آذاهم وسيأخذ للناس مما آذوا الحجاج، أليس كذلك؟ الإنسان مسلم سيقول الله أنت قتلته ولا سبيته توقع أن الله جل قال هذا الحجاج ما يستاهل، لا الله حكم عدل. فهذا يعني بعض إخواننا يعني بالغ في إثبات ذلك حتى يعني شرع وقال للناس أبدا إذا مرت سب حيث مرت كافر سب. قلنا له النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم هو نفسه كان يبدأ بهذا الحديث. جاء إلى قبل أمه وقال إني استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فأبى علي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أول ما يبدأ بأمي، أليس كذلك؟ الله عز وجل نهى، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى، ما كان للنبي ولا لأحد. على أن يعني ما أحب الحقيقة الخوض في مثل هذا في مثل هذه المسألة، لأنها قد تكون في يعني بعض البلدان لها حساسية، ولكن أنا أقول كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بعمه، يبدأ به بقرابته الذين ماتوا، مع ذلك لم يحفظ أن صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل مرة، ولا الصحابة رضي الله عنهم حفظ عنهم أنهم فعلوا هذا. هذا ما الذي يدل عليه؟ فعلوا أن هذا الحديث فيه كلام، وفعلا لما ترجع هذا الحديث تجده في الطواعن، ولا يعرف هذا إلا وين؟ إلا بعد 300 بعد خلاص انتهت القرون المفضلة. أنا أقول لكم ينبغي الإنسان أن يمشي على طريقة السلف، يعرف الحديث التي طريقة قبولها وأخذها حتى لا يقع في مشاكل، حتى مشاكل في الدعوة. بعض إخواننا يصحح أحاديث وهي أصلاً غلط من رواية المناكير، غلط يا شيخ، ما هي موجودة لا عند العلماء ولا غيرهم في زمن السلف، ويقول قد وجدت لها شواهد، يروح يصحح ثم يبني عليها قباب ويبني عليها قصور ويروح يحاكم الناس إليها، فتتأثر الدعوة يا شيخ، تتأثر الدعوة لا سيما في خارج البلاد الإسلامية، وتقع مشاكل، وأنتم تعرفون يعني هذه المشاكل. هنا دل على طريق اختيار الإمام مالك، قال في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. الأئمة رحمه الله أحيانا ما يجزمون بباب وجوب كذا، وإنما لكون المسألة محل خلاف والخلاف فيها قوي، هو يذكر يطلق الباب هكذا، يقول باب إيش؟ وضوء النائم، ما يقول وجوب، لكنه في داخل الحديث تكون الأحاديث لها ثلاثة أشكال أو شكلين متعارضين، ولكنه لا يذكر إلا شكل واحد من الحديث التي تأمر بالوضوء. هذا دل على ماذا؟ على ما يختار الوضوء ولا ما يختار الوضوء؟ يختار الوضوء. وهذه طريقته، وهي حقيقة بينة ليست في كتاب مالك يعني بشكل كبير جدا، لكنها بينة جدا في كتاب البخاري لكثرة التبويبات من البخاري رحمه الله. فمن هذه المسألة، وهي أن السلف لهم طريق في الاختيار، إما أن يوجب الحكم يقول باب وجوب كذا، مثل قول البخاري باب وجوب صلاة الجماعة، باب وقوع الطلاق في الحيض، هذا في البخاري الاختيار، خلاص الاختيار لتأكده من المسألة 100%. وأحيانا لا تكون المسألة محل تردد يعني وتأمل، فيقول باب ذكر كذا أو باب وضوء النائم ما يوجب، لكنه لما تبحث في الأحاديث تجد أنه لم يذكر إلا أحاديث تدل على قول واحد أو نوع واحد، إذن خلاص هذا اختياره. نعم. ولو حدثني عن مالك عن نافع أن والنائم يعني بعض الناس يقول إنه نائم، لماذا يا أخي الإنسان وهو نائم؟ بعض الناس يقول والله يا أخي أنا يعني أنا متأكد يا أخي أني ما أحدث وأنا أعرف نفسي. قلنا له يا حبيبنا أنت ألست تحتلم؟ قال نعم أنا أحتلم. قلنا له أنت يوم احتلم دور وما مسك نفسك، أليس كذلك؟ تحتلم من دون أن تشعر، أليس كذلك؟ يجي إنسان يستيقظ ويفاجأ أن فيه بلل، هذا يدل على أنك ما تشعر بنفسك. نعم قد تشعر بنفسك في بعض الأحيان، ليس في كل الأحيان. والدليل على قول مالك رحمه الله أن الوضوء، وعلى كل حال الوضوء ليس يعني سببا مباشرا في نقل الطهارة، وإنما هو مظنة، والحكم إذا لم يوجد السبب الظاهر اليقيني القوي الشرع دائما يأتي بالمظنة. إذا كان شيء مظنة لوقوع الحدث أو لوقوع الشيء علقوا فيه، لذلك إذا لم يوجد المباشرة يؤتى بالسبب، وإذا لم يكن السبب علق الحكم على المظنة، هذه دائما قول الشريعة، وهذا منها. والدليل على ذلك أنك تحتلم وأنت لا تشعر بنفسك، وأحيانا تظن أنك ماسك نفسك وإلى آخره فيحصل منك. مرة نكتة، هذه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام من الأئمة كان يميل إلى أن الوضوء أن نقض الوضوء بالنوم يعني ليس لذلك السبب، اللي ولا سيما المتمكن أن يسمى المزكي جالس هكذا. فمرة صلى يعني كان قبل الجمعة، تعرفون وقت طويل يذكر الله عز وجل فيه لسان ويقرأ القرآن، فهذا كنا في البلد متكئ على السارية، وفجأة قبل أن يدخل الإمام قرب وقته الإمام فأحس منه رائحة، رائحة حدث. فقال له لو سمحت يعني تقوم تتوضأ. قال لي ماذا؟ قال لي أنك أحدث. قال لما أحدث؟ قال لا يا أخي شممت منك رائحة. قال لا رائحة من أنت. يعني فانظروا بعض الناس يعني يكون أحيانا حتى جالس جلوس، ولكنه في الحقيقة قد يكون مال قليلا أو تقدم قليلا أو تحرك، مجرد الحركة بعض الناس ما يشعر. عندنا ناس يتحركون وهم نايمين في الليل. هذا إنسان يعني اختيار مالك هنا نبي يبين لنا أن اختيار مالك اختيار قوي رحمه الله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. باب الطهور للوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحب ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكرت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إلي فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قوله إنما هي من الطوافين ماذا الذي يدل عليه؟ على أنها لكن عندنا علة. نعم أن الملابسة ودوران الشيء على المكلف طريق إلى التخفيف عنه، ولهذا أفهم الفقهاء رحمه الله بأن الإنسان الذي يشتغل يعني بالحمير أحيانا الحمالين هؤلاء أو الذين في الكراء أو غيره يشتغلون على الحمير كثيرا ما أصابهم من بوله أنه يعني رشاش وأشباه ذلك أنه يتخفف منه لا بأس، يعني لا يشترط في ذلك أن الإنسان يبالغ في غصبه وفي مسك الثوب كله يغسله، لا يكفي بس أن يعني يرش الماء ويغسله يعني غسلا خفيفا وينتهي هذا. نعم. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تلد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نلد على السباع وتلد علينا. خلاص ما دام عندنا الحكم الشرعي ما في حاجة للإنسان يتقعر يعني في مثل هذا، لكن نعم الذي يريد أن يتورع يرسل بالأول كل ما في حاجة إلى أنه يبالغ في السؤال يسأل هذا هل طاهر ولا ما طاهر ولا ما في حاجة إلى هذا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. لا شك أن يعني إمام نحمل الحديث هذا كما حمله بعض أهل العلم والبخاري إلى هذا لما قال باب وضوء الرجل مع امرأته نبه إلى أن معناه أن الرجال والنساء في زمان الرسول يتوضؤون جميعا، لأنه هذا هو المعنى ما هو اختلاط يقول الناس توضؤوا واغتسلوا مع النساء، لا تأمر به الشريعة تأمرك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقالوا إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تتوقع أنت أن الشريعة التي بالغت في الاحتراز عن القضايا هذه تروح تقول للناس روحوا اصبحوا مع النساء ولا توضؤوا مع النساء؟ أو شيء يعني ما يجد الإنسان صعب هوى ويتكى عليها كما اتكى عليها بعض إخواننا أهلهم الله يعني بقوا كتاب الصحفيين علمنا ذلك أنا بشكل خطأ فادح. هذا الإنسان ما عرف الشريعة يا شيخ. الذي يعرف الشريعة في أدق التفاصيل ينظر في قضية أليس أن المرأة أهل الملام في أي محل؟ أليس أن المرأة هوية عن النقاب؟ هذا ذلك أنها كانت تلبسه أول، لكن النقاب يبرز عينيها ويبين، وقد يتوسع الناس فيما هو النقاب، فنهيت المرأة عن ذلك. ما هو النقاب يعني المرأة أن المرأة غرس سافرة؟ لا، ليس هذا هو الشرع. الشرع هو على حد الرزاق، ولكن النقاب بما فيه من الأثر، ما فيه أنه ما يخرج إلا العين، ومجتمع الناس مظنة إلى أن تأتي بعض النساء وتوسع، وهذا الواقع. الواقع أن النقاب عندنا يشكل مشكلة، أليس كذلك؟ عندنا أنا أتحدث عن بلادنا في الخليج، عندنا النساء توسع متوسع غير طبيعي. المرأة تضع قد لا تكون جميلة وتضع النقاب وتفتحه وتزيده، وقد تفتح من الجهة هنا وتضرب بالبوية يمين ويسار والمدري إيش الأشياء دي. هذه تضع الكحل تضع وصاروا يسمون هذا له شكل والنقاب ذا له شكل. صارت المرأة تفتن ولا ما تفتن؟ صارت تفتن. صلى الله عليه وسلم. باب ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمر عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امراه اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. فقالت ام سلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وحدثني عن مالك ان هذا في دلاله على ان الشيء اللي احتاجه الناس تخفف الشرع في إيجابه أو الإلزام به أو بيان أثره. شوفوا هذه المرأة يعني أم سلمة قالت رضي الله عنها أطيل ذيلي وأمشي في المكان الذي فيه قذارة وأخشى أن يتأثر، لأن الشرع الله عز وجل قال له أليس هذا شرط للمؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك ونساء وبنات ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلال ذلك أذنا أيها ربنا فلا يؤذن. قالت المرأة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أطيله؟ قال نعم. قالت يخينه شبرا؟ قالت إذن ينكشف يا رسول الله. قالت أخيه ذراعا ولا تزد عليه، لأنه قد يكون التكبر أحيانا طول الثوب كما في الإسلام. فقال هنا يطهره ما بعده، يعني إذا مشى في هذا المكان قليل أكيد الناس تمر في أماكن فيها تراب. فالتخفف في التطهير لا يعني جواز هذا التطهير، جواز هذا المكان القبيل. التخفف في التطهير، انظروا إلى هذه الصورة، هذه من صورها، قال يطهروا ما بعده لحاجة النساء. لو أن المرأة تمر بها تمر بأشياء كثيرة، قال لها الشرع لا وهي تصيب، قد لا تجد مكانا أحيانا، تحتاج المكان الذي يتهيأ لها، فجاء الشرع وتخفف في هذا في التطهير. وهكذا البول الإنسان إذا حمل الغلام معه الذي لم يطعم، يحتاج الناس أن يحملوا أولادهم الأطفال. فالإنسان أمر بأن يرشح، أليس كذلك؟ فهذا تخوف في التطهير. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قال سقى عاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر حنق ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا. قال يحيى وسئل مالك هل في القيد وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. هذا تلاحظون ان هنا في الغسل الميت هنا قال لم يتوضا، وهكذا المساله الثانيه في القيد وضوء قال لا وليس عليه وضوء. لأن مذهب مالك رحمه الله ومنهجه أن الباب إذا لم يصح فيه شيء فإنه لا يعتمد، وهذه طريقته. وأنا أنصح طالب العلم دائما أن يتمسك بشيء، دائما في أصح شيء وأضعف شيء. أصح شيء في الباب تمسك به، هذا من أنفس ما نقل في السنة وأصحه. أصح ما نقل في السنة هو هذه الصور. والجهة الثانية إذا قال إمام من الأئمة، شوف الإمام من الأئمة كما ذكرت من الأئمة قالوا ليس في الباب حديث صحيح أو لا يصح شيء في الباب، هذا تمسك به، لأن إمام ما كان إمام إلا بمثل الكلمات دي. فإذا جاءك إنسان مثل ابن المنذر، مثل الإمام أحمد، مثل الشافعي، مثل مالك رحمه الله رضي عنهم، قالوا هذا الكلام تمسك به. باب ترك الوضوء مما مسته النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثه عن سويد بن نعمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر حتى اذا كانوا بالصهداء وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسويق فامر به فترضي فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قال الى المرء فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. وهذا في دلاله على ان المصلي يعني اذا كان لم يبق في فمه شيء من الطعام لا باس ان يصلي من دون مضمضه. اما اذا كان قد بقي فيه شيء فهذا الذي ينبغي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه هذا وهذا، فحفظ عنه أنه عليه الصلاة والسلام مضمض ثم قام إلى الصلاة كهذا الحديث، وحفظ عنه كما في الصحيح أيضا أنه أكل ثم صلى ولم يتوضأ ولم يتمضمض أيضا، هذا دال على النوعين. فإن سأل الإنسان ما الفرق بينهما قلنا له إذا بقي أثر، الإنسان إذا بقي له أثر في فمه من أول الصلاة إلى آخرها وأخونا في الله حروب يلوك لسانه مرة في الشمال مرة في الجنوب ليس ذلك. وقد بعض الناس لا قد يأتي وبعض الناس يمكن يتبرع بسأل الله خير ويكون معه عود خلال فالصلاة إذا تلقى معه شيء ولا كذا وأهو وهذه ليست صحيحة مصنف يا أخي من أول كنت ذهب إلى الحمام إلى المغسلة وإذا تتمر نظر أنت موضوع ما تشغل بالك لأن الشيطان يأتيك بأدق التفاصيل والشيطان يرضى بالعشر أحيانا يرضى منك بس فمك بس ما يحرك جسمك كله لا بس فمك يحرك لسانك بس هذا يرضى بالشيء القليل. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الفديل أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد النازلي عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب بن عبد الله بن عباس كان لا يتوضأ آمن من مسة النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار ويتوضا قال رايت ابي يفعل ذلك ولا يتوضا. وحدثني يحيى عن مالك عن ابي معين وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري يقول رايت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لطعام فقلب اليه خبز ولحم فاكل منه ثم توضا وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ. فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. هذا كله هذا الباب الإمام مالك تلاحظون أنه رحمه الله يعني أقال متحمس للقضية رضي الله عنه. يعني هذه القضية اشتعلت في زمن التابعين وهي قضية الوضوء من لحم الإبل هل يتوضأ أو لا يتوضأ. الأئمة الثلاثة رحمه الله أبو حنيفة والشافعي ومالك رضي الله عنهم قالوا لا يتوضأ. والإمام أحمد من المفردات تسمى هذه المسائل المفردات يعني التي يقول بها الإمام أحمد يخالف بها الأئمة الثلاثة يرى وجوء الوجودات. والحقيقة أن قول الجمهور قول قوي متين لأنهم يعني يرون أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل صورة داخلة في العموم السابق الذي هو الوضوء مما مست النار. فلما جاء النسخ شملت هذه الصورة وغيرها من الصور ظاهر هذا جميل. الحقيقة هذا القول متين ولا القول بخلافه يعني مع النظر لكن لولا حديث واحد أو حديثان بحديث جابر و... و... ورجال بن سمره والحديث الاخر حديث البراء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انا اتوضا من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت. هذا في مسلم او في السنن. قال: قيل يا رسول الله، انا اتوضا من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت. قيل يا رسول الله، انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال: نعم. هذه احد صور الوجوب في الشرع، لان الامر الاول في لحم الغنم قال: ان شئت، جعل الامر ايش؟ اختياري. لكن لما جاء الابل ما جعلنا اختياري. هذه احد صور الوجوب، ظاهر هذا؟ فاذا كان النص بهذه الصوره فهو الى الوجوب اقرب منه الى غيره. فاذا سال الانسان فما المعنى من ذلك؟ قلنا في الشريعه صحيح ما عندنا معنى ظاهر، لكن والله اعلم ان هذا الامر تعبد. هذا الامر هو تعبد لا ندري ما يعني ما صفته. وبالمناسبه سياتي بنا النصوص في الشريعه هي قليله، ليست هي لا قليله، هي الحقيقه صورتها لا تدري ما تفسيرها، ما تفسيرها. فصورتها صوره التعبد. وسياتينا في الديات، في ديات الاسنان، وياتي عقل المراه، وياتي اشياء لها غايه لا ندري الحقيقه يعني الكون او الحكمه او العله. الحكمه قد نعرفها الله، لكن العله من شرعيه هذا الحكم الا انه تعبد. طيب صلي المغرب. انا كنت احب ان صاحب الفضيله هو الذي يتولى التعليق.